Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselamu ala Resulillahi emme ba'd. Kale İmamul Bukhari rahimahullahu teala kitabul umrah. Bebu vücubul umrati ve fadluha. Ve kale İbn-i Umar radiyallahu anhuma leyse ahadun illa ve aleyhi haccetun ve umrah. Ve kale İbn-i Abbas radiyallahu anhuma inneha leqarinatuha fi kitabillah. Ve etimmul hacca vel umrata lillah. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قوله كتاب العمرة. والعمرة هي قصد وإعمار لبيت الله الحرام، وليس لها حد معين، تجوز في أي وقت من العام. واختلف العلماء في وجوب العمرة، منهم من يقول بأنها سنة، ومنهم من يقول بأنها واجب، والراجح أنها واجب ولكن دون الحج، لأن الحج ركن من أركان الإسلام، أما العمرة فواجب، ويأثم من استطاع العمرة ألا يؤديها. وهل يشترط الحج لأداء العمرة؟ عند كثير من العوام يقولون بأنه لا يؤدي العمرة إلا إذا حج، وهذا خطأ عظيم. هذه عبادة منفصلة عن تلك العبادة، الحج عبادة والعمرة عبادة. قال باب العمرة، ثم قال وجوب العمرة وفضلها. فالبخاري رأى كمذهب كثير من أهل العلم بأن العمرة واجبة، وأن من تركها مع استطاعته يأثم، ومن يسر له السبيل يؤديها راكبا أو ماشيا بطائرة بباخرة بسيارة، المهم أنها تؤدى، والإكثار منها نعمة وفضل. الإكثار من العمرة نعمة وفضل، لقوله تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والفضة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة، يلزم الحج ويلزم العمرة. ولكن اتفق العلماء على أن الآفاقي لا يصح له عمرتان في وقت واحد، لا يصح له عمرتان في وقت واحد، ولا حج وعمرة في وقت واحد إلا إن كان قارنا أو متمتعا. يعني لو أن شخصا مفردا أفرد بالحج ثم بعد أن فرغ من حجه لا يأتي إلا بسفر جديد، فلو خرج إلى التنعيم وجاء لا يصح. لكن لو خرج إلى الحل بلا تواطؤ، شخص مثلا أدى الحج ثم ذهب إلى المدينة وأراد أن يعود مرة أخرى إلى مكة، له أن يؤدي عمرة، له أن يؤدي عمرة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنها لقرينتها في كتاب الله. وأتم الحج والعمرة لله، أي العمرة مقرونة بالحج وهي عبادة وتلك عبادة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك، وهو مالك ابن أنس، عن سمي. من هو سمي؟ ها ارفع صوتك. مولى، نعم مولى أبي بكر بن عمر. قال ها إيه؟ هو يعرف من كل. قال عن أبي صالح السمان، وهو ذكوان السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه واسمه عبد الرحمن ابن صخر. اسمه إيه؟ لا ما فيش محمد خالص، عبد الرحمن ابن إيه؟ صخر. هذا على الأرجح يعني. أنا صلما قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، دل على أن العمرة تكفر الذنوب جميعا، تكفر جميع الذنوب كالحج سواء بسواء. والحج المبرور، وكلمة مبرور بمعنى إيه؟ من البر. الحج الخالص ليس له جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. قال باب من اعتمر قبل الحج. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جري أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس. قال عكرمة قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وقال إبراهيم ابن سعد عن ابن إسحاق حدثني عكرمة بن خالد قال سألت ابن عمر مثله، قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال عكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله. قول باب من اعتمر قبل الحج، يجوز ولا ما يجوز؟ قلنا يجوز، يعني يؤدي عمرة بلا حج، لكن هل العمرة تسقط الحج؟ لا تسقط الحج. وهل الحج يسقط العمرة؟ في تفصيل، لو قلت خطأ، لا خطأ، أقصد إيه؟ جميل، إذا كان الحج مقرون بعمرة كقارن أو متمتع خلاص يسقط، يبقى أنت أديت حج وإيه؟ وهذا من رحمة الله بالعباد، لأن السفر يعني في مشقة، وعشان تحج أو تعتمر أمر صعب جدا، فكون الإنسان يذهب قارنا أو متمتعا ويجمع بين نسكين أو بين عبارتين عظيمتين جدا دي نعمة، فبيذهب إذا كان قارن بيأدي الحج والعمرة، يبقى جمع بين الاثنين، إذا ذهب متمتع أدى العمرة ثم أدى الإيه؟ الحج، أما من ذهب مفرد فما أدى إلى نسك إيه؟ واحد، زيك عائشة لما ما الذي أبكاها؟ إنها أدت نسك واحد، ترجع صواحباتي بحج وعمره أنا بحج، لذلك الذي حج فقط يبقى بقي لو استطاع لابد أن يؤدي العمرة على من قال بوجوب الإيه؟ العمرة. قال باب من اعتمر قبل الحج، أي أدى العمرة قبل الحج، وقلنا يجوز قبل ويجوز بعد ويجوز مع للمتمتع والقارن. قال حدثنا أحمد بن محمد، من هو؟ نعم نسبوني مروزي. قال أخبرنا عبد الله وهو المروزي أيضا. قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس أن تؤدى العمرة قبل الحج. قال لا بأس. قال عكرمة قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج، اعتمر قبل أن يحج. وقال إبراهيم بن سعد وهو عن ابن إسحاق وهو محمد بن إسحاق قال حدثنا عكرمة بن خالد قال سألت ابن عمر قال حدثنا عمرو بن علي وهو فلاس قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز قال عكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله.